أيها السيد الرب إلهنا الخالق غير المري غير المحوي غير المستحيل غير المفهوم. كيريا يسوع كيريا يسوع يا رب رحم الذي أرسل نور الحقيقة له الوحيد يسوع المسيح الكريم الذاتي الكائن في حضن الأبوي كل حين أتى وحل في الحشا البتول غير الدنس ولدت ويا عذراء وبتوليتها مختومة كريانا يسون كريانا يسون يا رب رحا إذ الملائكة تسبحه وأجناد السماوات ترتله صارخين قائلين قدوس قدوس قدوس رب الجنود السماء والأرض مملوءتان من مجدك المقدس كريا ليسون كريا نحن الضعفاء اجعلنا مستحقين معهم يا سيدنا الصالح محب البشر لكي بقلب طاهر نسبحك معه مع الروح القدس الثالوث القدوس المساوي نرفع عيوننا الى فوق اليك يا الاب القدوس الذي في السماوات ونقول ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ياتي